السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة. هذه الليلة ليلة الأربعاء من كل أسبوع، موعدنا بحول الله وكرمه وجوده مع التفسير، ووصلنا بفضل الله جل جلاله وكرمه إلى الآية 80 بعد 100، قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. لا يظن هؤلاء البخلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من مال أو جاه أو علم أو أي نفع يستطيع أن ينفع به المسلمين فيبخل ولا يبذل هذا الخير، فلا يظن أن ذلك البخل خيرا له بل هو شر له. ولذلك ذم الإسلام البخل بشتى أنواعه. ولذلك الأحبة الكرام، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فينادي فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، وينادي الآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهذا العبد الكريم الذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله للفقراء والمساكين والأيتام ولذي القربى، الله تعالى يقيد له ملكا كل يوم يدعو له هذا الملك: يا رب أخلف عليه، يا رب أخلف نفقته بالخير. وكذلك الآخر الممسك المقتر البخيل الشحيح، ملك كل يوم كل صباح يدعو عليه: اللهم أتلف ماله يا رب العالمين، لأنه يمسك عن الحق الواجب ولا يؤديه. ولذلك رب العزة سبحانه جل جلاله في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. أيوة، الجزاء من جنس العمل. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق ينفق الله تعالى عليك، كلما تنفق ينفق ربك عليك. هل هناك أعظم من هذا؟ يعني وبعدين نفقة الله عز وجل عليك ليست بالمثل، لا، النفقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. تنفق 10 ريالات تنفق 100 ريال، الله يضعفها لك إلى أضعاف كثيرة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. ولذلك يا إخواني، كان حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تمر علي 3 أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. سبحان الله العظيم، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب، جبل أحد كله ذهب، تمر علي 3 أيام وعندي منه شيء. ليه؟ لأنه يعلم يقينا أنه سيسأل عن كل شيء جاء من المال وعن كل شيء أنفقه، من أين أتى به وإلى أين أنفقه. فيقول: ما يسرني أن عندي أحد ذهبا تمر علي 3 أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الأحبة الكرام، كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قسم يوما من الأيام قسما بين الناس، قسم أموال بين الناس، فقال عمر: يا رسول الله، لغير هؤلاء أحق به منهم، مولد في ناس تانيين أحق من هؤلاء. فقال: اللهم إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل، عليه الصلاة والسلام. ولما أرسل صلوات الله وسلامه عليه أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها، فجاء بمال عظيم من البحرين، فعلم أناس أن رسول الله جاء مال في صلاة الفجر، فاعترضوا له، عرضوا طريقة، اعترضوا الطريقة وضيقوا عليه عليه السلام، يعني جعل يقول يا رسول أعطينا يا رسول أعطينا يا رسول أعطينا، حتى تعلق ثيابه بسمرة، فقال يا قوم ردائي والله لو أن لي بعدد هذه العضاة نعما يعني أموال لقسمته بينكم ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا، عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أحبة الكرام، البخيل لا يكون سيدا. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما دخلها قال يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس على أننا نبخله. فقال وأي داء أدوى من البخل؟ هو في داء أعظم من البخل؟ ده البخل ده داء عظيم. بل سيدكم عمرو بن الجموح رضي الله عنه. عمرو بن الجموح كان رجلا أعرجا، ولما جاءت غزوة أحد حمل سيفه وذهب يريد الجهاد، ولو أبناء أسود يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوه. قالوا له إلى أين؟ قال أريد الجهاد في سبيل الله. قالوا لا والله أنت من أعذرك الله، لك عذرك. قال والله لا تمنعوني، إني أرجو الشهادة في وجه هذا. فشكاه من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن بني هؤلاء أربعة يجاهدون مع النبي، إن بني هؤلاء يمنعون الجهاد معه. فقال له أما أنت يا عمرو فقد أعذرك الله، لك عذرك، رجل أعرج رضي الله عنه، وأما أنتم فلا عليكم، لا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة. أنت عارف. وفعلا خرج، قالت امرأته زوجته والله أخذ سيفه ودرقته وهو يقول اللهم لا تردني، خلاص مش عاوز أرجع للدنيا، اللهم لا تردني. بعدين قال يا رسول الله لو قاتلت في سبيل الله فقتلت صابرا محتسبا أدخل الجنة وأطأ في الجنة، يعني أمشي في الجنة بعرجتي هذه صحيحة تبقى هي سليمة؟ قال إي والله تطأ بها في الجنة سليمة. مر والله عليه رسول الله آخر النهار وهو مقتول رضي الله عنه، قال والله يا عمرو كأني أنظر إليك وأنت تطأ أو تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، رضي الله عنه. عارفوا يا إخواني لماذا خلقوا؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. والشاهد أن عمرو بن الجموح رضي الله عنه الذي جعل الرسول سيد كان من أكرم الناس، كان إذا تزوج رسول الله هو الذي يولم عنه، يولم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. والحبيب صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا صلى الله عليه وسلم. واسمع لهذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري وغيره، قال صلوات ربي وسلامه عليه السخي، الرجل الكريم السخي، السخي قريب من الله قريب من الناس، قريب من الجنة بعيد من النار. يا رب اللهم اجعلنا منهم. يعني أمهاتنا الكرام الفلاحات كانت لهن كلمة جميلة، وأباؤنا كذلك كانوا يقولون الكريم لا يضام، الكريم لا يضام، يعني الكريم لا يقعه الله في ضيق، في ضيق ولا هم، لابد أن يكرمه الله عز وجل جزاء لكرمه. السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار. طب بالله عليك في أحسن من كده؟ قريب من ربنا، ربنا بيحبك، قريب من الناس يألفوه لأنه بيفرج عنهم، قريب من الجنة خلاص يعني لو قدر الله ما في أي لحظة إلى الجنة، بعيد كل البعد من نار جهنم. والجاهل ولجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل. الله أكبر الله أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. هل عفوا هذا الحديث ليس في البخاري، حديث رواه الترمذي رحمة الله عليه. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خصتان لا يجتمعان في قلب مؤمن، البخل وسوء الخلق، نسأل الله العافية. وإن كان الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. وأيضا أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان، تخيل أنت ذئبان جائعان، أرسل في زريبة غنم، ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني الإنسان كل ما يكون حريص جدا على المال، حريص على الشرف، هذا يفسد دينه أعظم من إفساد الذئبان الجائعان إذا أرسل في زريبة غنم. لذا إن الإنسان يا إخواني إذا كان حريص على المال، من حلال من الحرام مش مشكلة، هتجد يقع في المهالك. لا ممكن، لا مانع أبدا أن تجمع المال بس من الحلال، لا مانع إطلاقا. وعندنا قصص لا تعد ولا تحصى، تعد من نوادر الزمان في كرماء الإسلام. يعني عبد الله بن جعفر رضي الله عنه اجتمع ثلاثة عند الكعبة المشرفة، قالوا: من أكرم أهل زماننا؟ واحد منهم قال: ابن عم النبي عبد الله بن جعفر أكرم أهل الزمان. واحد ثاني قال لهم: لا، أكرم أهل الزمان بتاعنا كل قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه، سيد الأنصار وابن سيد الأنصار. قال ثالث: لا والله، أكرم أهل زماننا هو عرابة الأوسي. عرابة الأوسي، الثلاثة دول صحابة، عرابة الأوسي صحابي، قيس بن سعد بن عبادة صحابي، كذلك عبد الله بن جعفر رضي الله عنه صحابي. عبد الله بن جعفر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فاختلفوا وارتفعت أصواتهم، يقول: لا والله، عبد الله بن جعفر أكرم الناس، الثاني يقول: لا والله، قيس بن سعد بن عبادة أكرم الناس، والثالث: لا والله، عرابة الأوسي هو أكرم الناس. فلما اختلفوا جاء الناس إليهم، قالوا: ليذهب كل واحد منكم إلى الذي يزعم أنه أكرم الناس وننظر ماذا يعطيه ونحكم على البيان. فذهب صاحب عبد الله بن جعفر، وكان عبد الله بن جعفر من أكرم خلق الله، آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميعا هم من أكرم خلق الله تعالى. فإذا به وجد قد ركب على راحلته، على الجمل وعليه الراحلة، يريد أن يذهب إلى ضيعة له، إلى أرض له، فناداه: يا ابن عم رسول الله. قال: لبيك. قال: أنا غريب وابن سبيل، وانقطعت بي الحبال، يعني الأسباب، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. يعني أنا خلاص انقطعت بي السبل، الحمد لله أنا وصلت إليك وأنت كريم، فليس لي بلاغ إلا بالله ثم بك. قال: تعال تعال، ضع رجلك في الغرز مكان رجلي، حط رجلك في الغرز بتاع الدابة نزل من عليها، ضع رجلك مكان رجلي، وهذه الدابة هي لك بما عليها من صندوق بإيمان، ولا تحد عن السيف فإنه من سيوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. اداله الجمل، اداله الناقة، وفيها صندوق بإيمان عظيم، وكذلك سيف، أغلى شيء هو السيف من سيف علي رضي الله عنه. رجع إلى قومه، فتحوا الصندوق، وجد الصندوق به 4000 دينار. 4000 دينار دول ثروة، لو مع حضرتك النهاردة هتسيبك من الخليج وتروح تنام في بيتكم 20-30 سنة بعد كده. هتتعب نفسك ليه؟ الدينار الواحد ب4 جرامات وربع، عيار 24، ما يكون 4000 دينار في 4، يعني 16,000 17,000 جرام، 17 كيلو جرام ذهب، 17 كيلو، خدهم بس ربنا يعينك وينفع يخشوا عندك البلد، ما يمسكوكش في المطار، يقول لك انت سارقهم. المقصود رجع بهذه الغنيمة العظيمة، ذهب صاحب قيس بن سعد بن عبادة إليه، فطرق الباب، خرجت الجارية المملوكة، الأمة المملوكة بلغة النهاردة الشغالة أو الخدامة، طبعا هي مش خدامة، مملوكة له ملك له. قال: أين قيس بن سعد بن عبادة؟ قالت: ما حاجتك له؟ ما حاجتك عنده؟ فإنه نائم. قال: والله أنا غريب ابن سبيل، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بهم. قالت له: والله حاجتك أيسر من أن نوقظ قيس بن سعد بن عبادة، ده الحاجة بتاعتك سهلة خالص، ما تستاهلش إن احنا نصحي من النوم. دخلت البيت وجاءت بكيس صرة فيها مال، قالت: خذ هذه 700 دينار، والله لا يوجد في بيت قيس اليوم مال إلا هذه، واذهب إلى معاطن الإبل فخذ لك ناقة وعبدا وانصرف راشدا جزاك الله خير. رجع لأصحابه معاه 700 دينار وناقة ومعاه عبد كمان يخدمه. ذهب الثالث إلى عرابة الأوسي، قالوا: وجده قد وهو أعمى يتكئ على عبدين له، فناداه: يا عرابة. قال: لبيك. قال: أنا ابن سبيل وانقطعت وغريب وانقطعت بي الحبال، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فضرب كفا على كف هكذا وقال: أوه، والله ما بقي لي مال غير هذين العبدين. رجل كريم، الكريم ده بينفق ثقة في الله. ما هو بقى ما تقولش طب ازاي يطلع كل ماله، طب ازاي سيدنا أبو بكر أنفق كل ماله في حياة النبي، كل ماله. لماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، الله ورسوله. لذلك أخي، إذا قويت ثقة المرء في الله واعتمد على الله ولا يسأل بعد ذلك إلا الله، يستحب له أن يفعل مثل فعل أبي بكر. وأما إذا كان غير ذلك فالأصل أن يبقي لأهله وأولاده ما يكفيهم. فقال: أوه، والله ما بقي لي من المال إلا هذين العبدين، خذهما هما لك. قال: لا والله لا أفعل، إنك تذهب عليهما إلى الصلاة وتذهب وتجيء. قال: والله إن لم تفعل فهما حران لوجه الله، فإن شئت فخذ وإن شئت فأعتق. أخذهم. قالوا، وبدأ أعرابي يلتمس الجدر وراح لأصحابه، حكم الناس أنهم كلهم سادة من سادات الكرم، من سادات الدنيا في الجود، وقالوا بأن أكرمهم هو عرابة الأوسي رضي الله عنه، أنه جاد بكل ما يملك مع شدة حاجته رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخيرا لهم بل هو شر لهم. ما من إنسان يكنز مالا ولا يخرج حق الله فيه إلا كان شرا له يوم القيامة، بل في القبر قال الله: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني يأتي المال الذي بخل به وبخل بإخراج حق الله فيه يجعل طوق من نار في رقبته. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما، صلى الله عليه وسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنبه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أعوذ بالله، يعذب هذا العذاب ثم يرى مقعده إما من الجنة وإما من النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة، يوم القيامة أوفر ما كانت تطأه بأظلافها إذا مضى أخراها أعيد عليه أولاها. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أيضا يعني ألقي على قفاه بأرض مستوية، وتأتي تنطح بقرونها وتطأ بأظلافها، نعوذ بالله العظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مقعدهم إما من الجنة وإما من النار، فنسأل الله العافية. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه الذي يكنز المال ولا يخرج حق الله فيه يمثل له مال يوم القيامة شجاعا أقرع، أعوذ بالله، شجاع أقرع، له زبيبتان، ثعبان عظيم ضخم أقرع من شدة السم، يعني سقط شعره، شعر هذا الثعبان من شدة السم، وله زبيبتان. قال فيأتي فيجري خلفه، فلما يراه يفزع، ماذا أنت أو من أنت؟ فيقول له أنا كنزك الذي كنت تكنز، فيقضمه قضم الفحل والعياذ بالله. فنسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. ولذلك أخي هذا الحديث العظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم، يعني يكبر ابن آدم، ويشيب وفيه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر، نسأل الله العافية. وفي رواية قلب الشيخ شاب في حب اثنتين، الحرص على المال والحرص على العمر، نسأل الله النجاة والسلامة، ونسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، الشح أهلك من كان قبلنا. ولذلك يا إخواني إذا كان العبد كريما نفع من حوله، من الله عليه وستر وبسط له في الأرزاق ينفع من حوله. والحديث الذي ذكرناه اليوم في صلاة في درس العصر، حديث عبد الله بن الزبير مع الزبير بن العوام والده لما توفي يوم الجمل، لما استشهد يوم الجمل أوصى ابنه بقضاء دينه، وحسب دينه إذا بدينه 2,200,000 دين عظيم جدا. فيأتي ابن عمه حكيم بن حزام يسأل ابنه عبد الله بن الزبير كم على أخي من الدين، شوف كم على أخي من الدين، هذا إنما المؤمنون إخوة. قال فكتمتم، كتموا المبلغ الحقيقي. قال وقلت له 100,000 على أخيك الزبير، 100,000. قال 100,000 لا أرى ما أموالكم تفي بهذا. قال أرأيتك إن كان على أخيك 100,000 و200,000، يعني 2,200,000. قال فذهب حكيم بن حزام فجاء 400,000، وبعض الروايات قال 600,000. قال خذ هذه اقض بها دين أخي رضي الله عنه وارضاه. ولما وكان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه له عند الزبير بن العوام 400,000، فقال وفي رواية 600,000 أيضا، فقال عبد الله بن الزبير لحكيم بن حزام وكلم أيضا عبد الله بن عمر أريدكما أن تأتي معي، نذهب إلى عبد الله بن جعفر تستشفعاني معي إليه في هذا الدين. قال نفعل. فلما دخلوا عليه، ما أن دخلوا هذا كريم، الكريم يعني مش محتاج كلام، بعض الخلق من العباد الكرام يأتي إنسان أعطاه قبل ذلك وأحسن إليه، دخل عليه قال أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء، أقول حقتي إن أنا محتاج، أقول لك أنا محتاج إيه، ولا كفاني أنك كريم. طب ما بالكم بأكرم الأكرمين جل جلاله مولانا وإلهنا العظيم، نحن كلنا فقراء إليه، ما كان المرء منا غنيا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد جل جلاله. فلذلك الحبيب عبد الله بن جعفر لما رأى عبد الله بن الزبير جاء ومع عبد الله بن عمر ومعه حكيم بن حزام، قال جئت بهؤلاء تستشفع في دين أبيك عندي، في الدين الذي عند أبيك لي؟ قال هو لك كله 600,000، 400,000 يعني 400,000 أو 600,000، هذه رواية وهذه رواية. قال لا لم أرد هذا. قال خلاص أنا أشتري منك نعليك بهذا الدين كله. عبد الله بن جعفر بيقول لعبد الله بن الزبير يعني مش عاوز يكون في عنده أدنى إحراج، خذ هذا الدين كله أشتري منك نعليك 600,000. قال لا غير هذا أردت. قال خلاص هو في ذمتك إلى يوم القيامة. قال لم أرد هذا أيضا. قال خلص حكمك اللي أنت شايفه أحكم به، حكمك أنت، أحكم أنت، رضي الله عنه. فالكريم يا إخواني يعني ينفع إخوانه وأهله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بمن تعول. بعض الناس بسط الله له في الأرزاق وأبخل الناس عليهم أحبابه والديه أهله أولاده ومع أصدقائه برة، يعني مبذر، حرام عليه، لا يجوز هذا. أيها الأحبة الكرام، نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، قبل أن نذكر هذا الحديث، كان الحسن البصري يقول ما بعد أمل ما بعد أمل إلا ساء العمل. كل ما يكون عندك بقى أمل كتير طويل في الدنيا هتسيء العمل. ما بعد الأمل إلا ساء العمل. وبعض الحكماء يقول الرزق مقسوم والحريص محروم والحسود مغموم والبخيل مذموم. البخيل مذموم، أي والله. وأيها الأحبة الكرام، قال سلم ابن عمرو ما أقبح التزهين من واعظ يزهد الناس ولا يزهد، لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد. إن رفض الدنيا أو إن رفض الدنيا فما باله يكتنز المال ويسترفد، يخاف أن تنفد أرزاقه، والرزق عند الله لا ينفد. أي والله الرزق عند الله لا ينفد. أيها الأحبة الكرام، قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أن شيئا غلبك لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من طمع في غير مطمع، وكذلك من طمع يقود إلى طمع، نسأل الله العافية والسلامة. وكان عمر رضي الله عنه يقول ما شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع. يكون واحد طماع يحرص والعياذ بالله على أن يأخذ ما في أيدي الناس، اللي في ايديهم هو عاوز، هو طمعان فيه، مش ليس عنده رضا بقسمة الله. ذلك السادة العلماء يقولون البخيل يبخل بماله ويبخل بحق الله لا يخرجه، وأما الشحيح فهو بخل مع شدة حرص كمان. وقيل إن الشحيح هو الذي هو بخيل مع حرصه على ما في يد غيره، أعوذ بالله، يعني بخيل وكمان عاوز يأخذ مال الغير أيضا، لأنه يعني يريد ما عند الناس، يريد لنفسه. قيل للمسيح يا روح الله أخبرنا عن المال، فقال المال لا يخلو صاحبه من ثلاث خلال: إما أن يكسبه من غير حله، وإما أن يمنعه من حقه، وإما أن يشغله إصلاحه عن عبادة ربه. طبعا هذا إن لم يكن تقيا مؤمنا. أما المؤمن التقي عندنا عبد الرحمن بن عوف، عندنا عبد الله بن جعفر الذي ذكرنا شيئا من قصته، سعد بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة، حسن بن علي بن أبي طالب، وغيرهم كثير، عرب الأوسي وغيرهم كثير، وقبلهم من الأنبياء الكرام نبي الله سليمان. ما كان يشغلهم الغنى عن طاعة الله أبدا، رضي الله عنه. عثمان الذي جهز جيش العسرة، وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عبد الرحمن بن عوف يقاسم رب العالمين ماله نصفين، والنصفين دول ما تفكرش، النصفين دول يعني 10 ريال ولا 100 ريال ولا 10,000، آلاف مؤلفة، رضي الله عنهم وارضاهم. يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس، أو ما معنى الحديث، أقربهم أو أولاهم أو الذي يرعى آل أزواج النبي بعدي، أحناهم عليكم بعدي. فيسمع هذا الحديث فيقوم ويبيع حديقة له بخمسمائة ألف ويأتي بالمال كله يقسمه بين زوجات النبي برا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فعلا والله مش الغنى عن كثرة الأموال، كم من إنسان عنده أموال لكنه فقير لأنه يرى نفسه فقير، يطمع فيما عند الناس ويبخل بحق الله، يبخل بحق الله عنده في المال. المال مهما كثر لو أخذ الإنسان زكاته فليس بخيل، مهما كثر المال عنده لو مليارات لا يحصيها إلا الله وأخرج زكاتها بما يرضي الله ليس هو ببخيل، أدى حق الله وهذا المال حلال له لا بأس به، ينتفع به. ولذلك قال الحديث صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. فعلا ما يكون واحد زي سيدنا عثمان رضي الله عنه، عثمان يحفر بئر رومة، يجهز جيش العسرة، يفعل يتصدق يمينا وشمالا مثل عبد الرحمن بن عوف، مثل فلان وفلان من الصحابة، مثل الكرماء على مدار التاريخ. فهؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. وكان رسول الله يعطي عمر رضي الله عنه عطاءه، فيقول لعمر: يا رسول الله اعطي من هو إلى من هو أحوج إليه مني، أنا لست محتاج. فيقول: لو إن جاءك من هذا المال من غير إشراف ولا تطلع فخذه فتصدق به، يعني أنت مش محتاج تصدق به، فخذه أو تصدق به رضي الله عنه وارضاه. ولكن وما لم يأتك على غير هذا فلا تتبعه نفسك، لكن شيء جاءك من حلال، صديق أهدى إليك شيئا، جاءتك يعني هدية، جاءتك مكافأة أو غير ذلك، فمثل هذا لا بأس أن يقبله الإنسان. وقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أو والله يعني يا ريت، هو ده مضمون قول العبد منا صباح مساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا يعني ايه؟ الرب هو ايه؟ الرب هو المالك المدبر، المالك الخالق المتصرف، ملكك، هو خلقك ويملكك ويتصرف فيك كيف شاء. طيب هو الذي جعل رزقك ضيقا، هو الذي جعل رزقك وسطا، هو الذي جعل رزق الآخر واسعا. هذا معنى قول الإنسان: رضيت بالله ربا، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، واعمل بما افترض الله عليك تكن أعبد الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكن أورع الناس. تكن أورع الناس. أيها الأحبة الكرام، قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه الله: إنما الفقر والغنى بعد العرض على الله عز وجل. يعني لك الفقير الحقيقي لما يعرض على الله ويروح بعد كده للنار، هو ده الفقير الحقيقي، خسر كل حاجة. والغني الحقيقي لما يعرض على الله يجد ثواب أعماله الصالحة يذهب به إلى الجنة، هذا غني. وما كان ذاك إلا بسبب أعمالهم الصالحة أو أعمالهم الصالحة في الحياة الدنيا. أيها الأحبة الكرام، أيضا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا توكي فيوكي الله عليك. قال لأم المؤمنين: أنفقي ينفق الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. توكي يعني تحصي، تعديش تعد المال وتعد دلوقتي 10، بعد كده 11، 11 وربع، 11 ونص. لا توكي فيوكي الله عليك، وأنفقي ينفق الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، وأوسع يوسع الله عليك، ولا تضيق فيضيق الله تعالى عليك. وهذا قاله للزبير رضي الله تعالى عنه. قال علي رضي الله عنه: البخل جلباب المسكنة، وربما دخل السخي بسخائه الجنة. يعني هذا السخاء يكون دافع للإنسان لدخوله الجنة بإذن الرحمن بفضله وكرمه وجوده. قال ابن عبد البر في ترجمة أبي الأسود الدؤلي: كان أبو الأسود الدؤلي ذا عقل ودين ولسان وبيان وفهم وذكاء وحزم، غير أنه كان ينسب إلى البخل. أعوذ بالله، شوف شفت الخصال قد إيه، سبحان الله العظيم. أبو الأسود الدؤلي كان ذا عقل ودين ولسان، يعني فصيح، وبيان وفهم وذكاء وحزم، غير أنه كان ينسب إلى الدخل، وهو داء دوي يقدح في المروءة. احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزل إنسان كان سيد قومه اللي هو الجد بن قيس، كان سيد بني سلمة، سلمة، لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ سلمة. قالوا: الجد بن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. وروى الإمام أحمد في مسند عن مروان بن معاوية الفزاري قال: قال أنس: أهدي إلى رسول الله عليه السلام، هذا حديث ضعيف، صلوات الله وسلامه عليه. والكرم أيها الأحبة الكرام، مما يذكر عن هارون الرشيد، قال: ما قال الأصمعي، هارون الرشيد قال الأصمعي: ما أغفلك عنا وأشفاك بحضرتنا؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما ألفتني بلادك، ما ألفتني بلاد بعدك حتى آتيك. فقال الأصمعي: ما لماذا؟ فأنشد الأصمعي، أصمعي كان من أهل اللغة، إمام كبير من أهل اللغة، قال: كفاك كف لا تليق دراهما، جودا وأخرى تمط بالسيف الدمى. يعني بينشد مثل كف بتبذل المال، وكف تجاهد في سبيل الله عز وجل، أي ما تمسك درهما. فقال: أحسنت، وهكذا كن، وقرنا في الملأ. لا يعني، نسأل الله سبحانه يرزقنا إياكم الكرم، فالكرم صفة جليلة. الكريم كما ذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. ولا جاهل كريم، ولا جاهل سخي خير من عالم بخيل، والعياذ بالله. وأذم البخل، البخل بالمال، عفوا، البخل بالعلم، أذم البخل، البخل بالعلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بين الذين يكتمون البينات والهدى من بعد ما بين الناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ولذلك لعن اليهود لأنهم كتموا صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم هم يعلمونها. فالله الله يا الحالي سكت، الله الله يا الأحبة الكرام، يعني هذه صفة مذمومة. ولذلك ربنا يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله، يعني انظر، ولا يبخلن الذين، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، إذا هذا من عند الله، بما آتاهم الله من فضله، وأسند الفضل إلى فضل الله، أسند الفضل إلى الله. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، إضراب، إبطال لكل هذا، بل هذا الذي يبخلون به شر لهم في الدنيا، وشر لهم في القبر، وشر لهم في الآخرة، وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم أخبر أن الغني والفقير مردهما إلى رب العالمين، ولله ميراث السماوات والأرض. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، نرث الفقير والغني، والكل مرد إلى الله. ثم: والله بما تعملون خبير، أي أن الله خبير بأعمال العباد، يحصي أعمالهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لا يلومن إلا نفسه. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، واللهم وفقنا لكل خير، وجنبنا كل سوء وشر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. مرني السؤال هو يعني إذا كان هو أخرج زكاة، يعني لا يعتبر رخيلا مهما كان عنده من المال، مهما كان عنده من المال. نعم. لكن الآن الناس عندهم ما يفيد من المال، ولا يتصدقون إلا قليلا، فهذا يعتبر من البخل. لا، هو إذا أخرج الصدقة الواجبة لا يلام، لكن يرغب بعد ذلك في الصدقة المستحبة. من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله، هذا خير. يعني أنفق النفقة الواجبة ثم أنفق النفقة المستحبة. نسأل القبول والتوفيق، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.